ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم.